بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين قد خلت من

فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما وما محمد إلا رسول من قبل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن وما كان قول الأمم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين وَسَوَاءٌ الدُّنْيَا صدقة يتوه في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق في الجسر، ذلك والقرآن الكريم. فلعلم سمح الله قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالإسلامية ملكة المنصورة. نقول تعالى ما سمح حضراتكم من عند الشركة الدولية للأنشطة الإذاعية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 6600336 برامج الشركة العالمية للهندسة الكهربائية إدارة الحاج فكري الحسنين وأولاده وشكره الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النمر بالبشر. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وقصر ضيافة المدرسة على مستوى المدرسة العربية فاحتضنت أولاد الحاج نووي وشكره وشكر الله تعالى جميعا.